الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله وتوفيق. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. قلتم أحسن الله عليكم، بعد أن ذم الله تعالى الكفرة من أهل الكتاب، استثنى المؤمنين منهم، وبين أنهم ليسوا على حد سواء، ونوه بالمؤمنين ووصفهم بصفات عظيمة، فوصفهم بأنهم قائمون بشرع الله، مستقيمون على طاعة الله، ووصفهم بالتهجد في الليل، ووصفهم بتلاوة القرآن العظيم، ووصفهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ووصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ووصفهم بأنهم يسارعون في الخيرات. وبعد أن بين صفاتهم حكم عليهم بالصلاح فقال: وأولئك من الصالحين. وهذا فيه حصر، أي أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصالحون، وليس هذا خاصا بأهل الكتاب، بل كل من اتصف بهذه الصفات فهو من الصالحين. ثم بين تعالى أن جزاءهم عند الله لن يضيع، فقال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، بل هو ثابت ومحفوظ ومضاعف وموفر لهم. والله عليم بالمتقين، أي عليم بأحوالهم وصفاتهم ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. أن يكفروه، كذا يكفروه. وما يفعل من خير فلن يكفروه، بل هو ثابت ومحفوظ. ما معنى لن يكفروه؟ هذه الصفات العظيمة وصف الله بها هذه الطائفة من هذا الكتاب، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة بكتاب الله، يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يهتدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره: وما يفعل من خير فلن يكفروه، قرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي وحفص وخلف بالياء فيهما، إخبارا عن الأمة القائمة، وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي اختيار أبي حاتم. وكان أبو عمرو يرى القراءتين جميعا، الياء والتاء. ومعنى الآية: وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه، بل يشكر لكم وتجازون عليه. نعم، يكفروا، قل أن يجحدوا ثوابه، الكفر والجحود. الله، قل لا يش التفسير: ما يكفر فليكفروا. ثم بين تعالى أن جزاءهم عند الله لن يضيع، فقال: وما يفعل من خير فلن يكفروه، أي لن يجحدوا ثوابه، أي يجحدوا ثوابه، أي لن يجحدوا ثوابه. صلى الله عليه وسلم. أي لن يجحدوا ثوابه، بل هو ثابت ومحفوظ ومضاعف وموفر لهم. والله عليم بالمتقين، أي عليم بأحوالهم وصفاتهم ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. أمة قائمة انهم قائم يسر آية الله على الليل وهم يسجدون. المراد الصلاة من كثرة الركوع والسجود. قوله وهم يسجدون عليكم. قال الحافظ ابن كثير: ولها من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم. قائمة تفسير قائمة بأمر الله، قائمة في التفسير. السلام عليكم. إذا وصفهم بأنهم قائمون بشرع الله مستقيمون على طاعة الله. نعم. قول ابن عباس. أي مهتدية قائمة على أمر الله، لم يضيعوا ولم يتركوا. قول الحافظ قائمة. أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة. قائمة مستقيمة، مستقيمة يضاف إليها، يضاف إليها قائمة بأمر الله. وهنا أحسن الله إليكم، فوصفهم بأنهم قائمون بشرع الله مستقيمون على طاعة الله، مطيعون فيه أيضا، مطيعون مطيعة لأمر الله. كلام الحافظ. قول السدي قال: مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده. حافظ مطيعة فيه. أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة النبي الله. نعم، وضاف مطيعة لشرعه، وضاف مطيعة لشرعه. وهم يسجدون يعني يكثر الصلاة والتهجد. ووصفهم بالتهجد في الليل، ووصفهم بتلاوة القرآن العظيم. قوله وهم يركعون، أي يكثرون الصلاة والتهجد، يكثرون الصلاة والتهجد. والله عليم بالمتقين، عليم بأحوالهم. والله عليم بالمتقين، أي عليم بأحوالهم وصفاتهم ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. طيب، لا يستبقى وضيوة عليهم مسكنة من المسكنة. بحث المسكنة ما ولا فقر القلوب ما يكفي. في البقرة مرتنا، في البقرة. نعم، في البقرة في الكلام اللي عندكم مرة البحث في البقرة عندنا. السلام عليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في تفسير سورة البقرة، قال: ومنها أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة وهي الفقر، ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع، بحيث أن اليهودية لا يشبع ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالا، ويشمل أيضا فقر المال وهو قلته وهو قلته. بس نعم تسجيل عندها في البقرة موجود معكم الآن أحسن ايوه حيان وقاسمي فيما في الكلام سرير والحافظ المغاوي نعم عن من مضوا ها من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون عبر عنهم بالصيغة المضارع هم من مضوا يعني يفيد التجدد والحدوث يعني لا يزالون يتلون كتاب الله ويتكرر منهم ذلك قول ابن مسعود أحسن الله إليكم في قول مسعود رضي الله عنه أنه ليس أمة محمد واليهود سواء في هذه الآية إذا صح هذا أحسن الله إليكم عن مسعود لا يؤخذ به سياق الآية أو سياق يقتضي أنها في أهل الكتاب في أهل الكتاب سعيد يعني هل جاء المسعود؟ نعم حسن الله ذكر ابن الجوزي وأيضا ذكر ابن جرير وابن كثير وجرير ذكر السند حسن الله إليكم بس ما يساعد سياق الآية ما يساعد الآية كل الحديث عن اليهود ويبتعهم مسكنة ويبتعهم مسكنة وبعض يكفر بذلك ويقتل النبي وقال ليس سواء كل الله لا تعود عليهم السلام عليكم. أحسن عليكم أبو حيان في تفسيره في تفسير سورة البقرة قال وأما المسكنة فالخشوع لا يرى يهودي إلا وهو بادي الخشوع أو الخراج وهو الجزية قاله الحسن وقتادة أو الفاقة والحاجة قاله أبو العالية أو ما يظهرونه من سوء حالهم مخافة أن تضاعف عليهم الجزية أو الضعف فتراه ساكن الحركات قليل النهوض واستبعد صاحب المنتخب قول من فسر الذلة بالجزية لأن الجزية لم تكن مضروبة عليهم من أول أمرهم وقيل هو من المعجزات لأنه أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فكان كما أخبر والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الجمهور أو الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق خشوع كل خشوع والنقرات نعم وأما المسكنة فالخشوع فلا يرى يهودي إلا وهو بادي الخشوع هذا خشوع بعده خشوع أو الخراج وهو الجزية البغوي أيضا في سورة البقرة قال والمسكنة الفقر سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة فترى اليهود وإن كانوا مياسيرا كأنهم فقراء وإن كانوا مياسير نعم دائم السين مياسيرا كأنهم فقراء وقيل الذلة هي فقر القلب فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود إيش هذا هو المطلوب والمسكنة الفقر سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء وقيل الذلة هي فقر القلب فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود إذا المسكة خشوع والفقر. فقر القلوب والمال، فقر القلوب خشوع، المسكة خشوع أحسن إليكم. في تفسير سورة البقرة قلتم والمسكنة هي أي الفقر والحاجة فقط. نعم بالقلوب في سورة البقرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم. ينفذ الخشوع، المسكنة الخشوع والفقر. الخشوع والفقر والحاجة، فقر القلوب والحاجة، الخشوع وفقر القلوب والحاجة. الحاجة تسكن تسمل فقر المال كما قال الشيخ محمد، الخشوع وفقر القلوب والحاجة. أحسن عليكم. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة هي الفقر أي فقر القلوب والحاجة. مسكنة الخشوع وفي الخشوع، خشوع المسكنة هي الخشوع، خشوع هو قرأت هذا. نعم الخشوع لفظه كده مفرد لا يوحي بأنه مدح يعني. أو يكفي الفقر، فقر القلوب والحاجة. ابن عاشور له كلام في هذا قال ابن عاشور رحمه الله والمسكنة الفقر الشديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير، ولعل اشتقاقه من السكون وهو سكون خيالي أطلق على قلة الحيلة في العيش، والمراد بضرب المسكنة عليهم تقديرها لهم، وهذا إخبار بمغيب لأن اليهود المخبر عنهم قد أصابهم الفقر حين أخذت منازلهم في خيبر والنضير وقينقاع وقريظة، ثم بإجلائهم بعد ذلك في زمن عمر. الفقر الشديد مشتق من فقر القلوب والحاجة والسكون، فقر القلوب والحاجة والسكون، أو الحاجة وفقر القلوب، الحاجة وفقر القلوب والسكون. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا لن أحسن الله إليكم. قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلتم أحسن الله إليكم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي أن الله تعالى وإن أعطى الكفار الأموال والأولاد إلا أنها لا تنفعهم ولا ترد عنهم عذاب الله، بل إن الأموال والأولاد تكون عذابا عليهم، عذابا في تحصيلها وعذابا في حفظها وعذابا في إنفاقها، فهذا عذاب معجل لهم في الدنيا، وفي الآخرة يفضون إلى النار بسبب كفرهم واستكبارهم عن اتباع الرسل. ولهذا قال تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم أصحاب النار لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنها. يفضون كذلك. نعم أحسن الله عليك. يفضون أو يفضون أحسن الله. أو إن الذي كفر. شوف أو يخسرون أو يضون. نعم. إن الذين كفروا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي أن الله تعالى وإن أعطى الكفار الأموال والأولاد إلا أنها لا تنفعهم ولا ترد عنهم عذاب الله، بل إن الأموال والأولاد تكون عذابا عليهم، عذابا في تحصيلها وعذابا في حفظها وعذابا في إنفاقها، فهذا عذاب معجل لهم في الدنيا، وفي الآخرة يفضون إلى النار بسبب كفرهم واستكبارهم عن اتباع الرسل. ولهذا قال تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم أصحاب النار لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنها. بالآخرة يفضون ويصيرون. نعم نعم يفضون ويصيرون. يفضون إلى النار ويصيرون إليها. في الآخرة يفضون إلى النار ويصلون إليها. نعم. حسن الله عليك. وفي الآخرة يفضون إلى النار ويصيرون إليها بسبب كفرهم واستكبارهم عن اتباع الرسل. ولهذا قال تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم أصحاب النار لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنها. في المنافقين قال الله تعالى في أموالهم في سورة التوبة: ولا تدرك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تدرك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله في الهلا كما قال الله تعالى في المنافقين. فلا تدرك أموالهم كما قال الله تعالى في سورة المنافقين. كما الله تعالى في المنافقين في المنافقين في سورة التوبة: فلا تزكى أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صلى الله السلام على سيدنا. وفي الآية الأخرى التي بعدها في آية: ولا تزكى أموالهم أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. نعم. وكذلك آية السبع: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من أمر وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم. الله عليكم. وفي الآخرة يفضون إلى النار ويصيرون إليها بسبب كفرهم واستكبارهم عن اتباع الرسل. ثم بعد ذلك تضاف سورة الآية في سورة التوبة هنا: فلا تعجب كما قال الله تعالى فلا في المنافقين كما قال الله تعالى في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قلتم أحسن الله إليكم. بين تعالى: وما كان الله ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. هكذا ولكن كانوا أنفسهم ولكن أنفسهم ولكن أنفسهم. ها تأكد من هذا النص: وما ظلمهم الله ولكن في آية أخرى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه ولكن أنفسهم. نعم. ها أحسن الله عليكم. قلتم أحسن عليكم بين تعالى أن أعمال الكفار حابطة باطلة وأنها لا تنفعهم لأنهم فقدوا الإيمان الذي يصححها، وضرب الله لهم مثلا بالزرع والثمار التي حان جدادها ثم أصابتها ريح شديدة فيها برد وجليد أو فيها نار فأحرقتها ولم تبق منها شيئا، فكذلك هؤلاء أعمالهم كلها حابطة باطلة لا يستفيدون منها، كما أن صاحب الحرث لا يستفيد من حرثه إذا أتته نار فأحرقت أو برد وجليد، فكذلك هؤلاء لا يستفيدون من أعمالهم، وهو سبحانه ما ظلمهم في ذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالشرك حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وعبدوا غير الله. بين تعالى أن أعمال الكفار حابطة باطلة وأنها لا تنفعهم لأنهم فقدوا الإيمان الذي يصححها، وضرب الله لهم مثلا بالزرع والثمار التي حان جدادها ثم جدادها أو زكادها بالدال أو بالذات جداد وجداد وضرب الله لهم مثلا بالزرع والثمار التي حان جدادها ثم أصابتها ريح شديدة فيها برد وجليد أو فيها نار فأحرقتها ولم تبق منها شيئا، فكذلك هؤلاء أعمالهم كلها حابطة باطلة لا يستفيدون منها، كما أن صاحب الحرث لا يستفيد من حرثه إذا أتته نار فأحرقت أو برد وجليد، فكذلك هؤلاء لا يستفيدون من أعمالهم، وهو سبحانه ما ظلمهم في ذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالشرك حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وعبدوا غير الله. الله السلام عليكم. أحسن الله عليكم. نحن في أصر أصر البرد الشديد. أصر يطلق على البرد يطلق على النار، قوله ريح في أصر أصر ريح في النار مع ريح مع النار لا تلقي شيئا، أو ريح مع البرد الشديد شديد، فهل من الأضداد السر يطلق على البرد وعلى الحر وعلى النار؟ صلى الله عليكم. بغوي قال صلى الله عليكم حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل، وقيل فيها صر أي صوت، وأكثر المفسرين قالوا فيها برد شديد. قال حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل، وقيل فيها صر أي صوت، وأكثر المفسرين قالوا فيها برد شديد. ريح السموم، نعم، ما فيه النار، يعني السموم الحارة إيه؟ التي تقتل إيه؟ يعني إذا ذكر فيها النار، يعني ذكر أنها حارة، يلزم من الحرارة النار، يعني شدة الحر تقتل، ذكر القتل فيها، نعم، لكن هل يلزم فيها النار؟ لا يلزم. النار طيب قرطبي ولا حافظ نحن في أصر فرض شديد أكثر مفسرين على أنه فرض شديد السر، لكن هل تطلق على النار؟ قال وفي الصر ثلاثة أقوال، أحدها أنه البرد قاله الأكثرون، والثاني أنه النار قاله ابن عباس، وقال ابن الأنباري وإنما وصفت النار بأنها صر لتصويتها عند الالتهاب، والثالث أن الصر التصويت والحركة من الحصى والحجارة. التصويت والحركة من الحصى والحجارة، ومنه صرير النعل ذكره ابن الأنباري. الأول أنها البرد الشديد، البرد نعم قاله الأكثرون، والثاني أنه النار قاله ابن عباس، وقال ابن الأنباري وإنما وصفت النار بأنها صر لتصويتها عند الالتهاب. فيها نار حافظ قال وعن ابن عباس أيضا مجاهد فيها صر أي نار. طيب في شاءات في حصر. أحسن الله إليكم. وضرب الله لهم مثلا بالزرع والثمار التي حان جدادها ثم أصابتها ريح شديدة فيها برد وجليد أو فيها نار فأحرقتها ولم تبق منها شيئا، فكذلك هؤلاء أعمالهم كلها حابطة باطلة لا يستفيدون منها، كما أن صاحب الحرث لا يستفيد من حرثه إذا أتته نار فأحرقت أو برد وجليد، فكذلك هؤلاء لا يستفيدون من أعمالهم، وهو سبحانه ما ظلمهم في ذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالشرك حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وعبدوا غير الله. فيها الجلاد والجلاد الدال. نعم أحسن عليكم. قال السيوطي الجداد والجداد بالدال المهملة أو المعجمة اتحد في بالدال المعجمة بالدال المهملة أو المعجمة اتحد في كل منهما لفظ العين واللام والكلمتان لمعنى واحد وهو صرام النخل. نعم جدادها أو جدادها. نعم كذلك ذكروا في الموسوعة الفقهية الجداد بضم الجيم وكسرها والجداد بفتح الجيم وكسرها بمعنى القطع، ومنه جد النخل أي صرمه. طيب صلى الله عليه وسلم يا مالهم حافظة الشرك، هذا مثل، كما أن الشرك يقضي على العمل فلا ويبطله، وكذلك الزرع إذا أصابت النار أو الجديد والبرد الشديد فإنه يحرقه ويتيه. نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قلتم أحسن الله إليكم باقي آية إن تمسسكم نعم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قلتم أحسن الله إليكم يا أيها الذين آمنوا، وجه الله الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. وجه الله الخطاب صوت الخطاب. أحسن الله إليكم. يا أيها الذين آمنوا، وجه الله الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير أهل دينكم، أي لا تتخذوا بطانة من المنافقين، ولا تتخذوا بطانة من اليهود والنصارى. والبطانة هم خاصة الرجل الذين يطلعون على أسراره وأموره الخفية. لا يألونكم خبالا، أي شرا وفسادا، وهذا وصف لهم بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر والأذى إليكم وفي تدبير المؤامرات لإيقاع الضرر بكم. ودوا ما عنتم، أي يودون ويحبون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. فإذا كانت هذه حالهم فكيف تتخذونهم بطانة يطلعون على الأسرار وعلى ما فيه قوة للمؤمنين؟ قد بدت البغضاء من أفواههم، أي أن العداوة والبغضاء بادية على صفحات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم. وما تخفي صدورهم أكبر، أي وما تنطوي عليه صدورهم من الحقد والبغضاء والحسد وإضمار الأذية أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي إن كانت لكم عقول سليمة ترشدكم إلى ما فيه مصلحتكم. فقد بينا لكم الآيات وبينا لكم أعداءكم، فتنبهوا واحذروا ولا تركنوا إليهم ولا تتخذوا منهم بطانة. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم تحبونهم لما يظهرونه من الخير، وهم في الحقيقة منافقون يبطنون الشر، وهم لا يحبونكم لما في قلوبهم من الشر والحقد على المسلمين. وتؤمنون بالكتاب كله، أي أنكم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها جملة وتفصيلا فيما ذكر منها كالتوراة والإنجيل والزبور، وهم لا يؤمنون. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي أنهم يظهرون الإيمان عندكم. وإذا خلا بعضهم ببعض أظهروا شدة الغيظ والحنق عليكم بعض الأنامل. ولا يمنع أن يكون هذا حقيقة لا مجازا، أي أنهم يعضون أطراف الأصابع حقيقة من شدة الغيظ على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، وجه الله الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير أهل دينكم، أي لا تتخذوا بطانة من المنافقين، ولا تتخذوا بطانة من اليهود والنصارى. والبطانة هم خاصة الرجل الذين يطلعون على أسراره وأموره الخفية. لا يألونكم خبالا، أي شرا وفسادا، وهذا وصف لهم بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر والأذى إليكم وفي تدبير المؤامرات. لا يألونكم يعني لا يقصرون. نعم شو البطانة؟ نعم لا يقصرون، لا يقص، لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، أي شرا وفسادا. نعم وهذا وصف أي شرا وفسادا. نعم وهذا وصف لهم بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر والأذى إليكم. نعم وفي تدبير المؤامرات لإيقاع الضرر بكم. ودوا ما عنتم، أي يودون ويحبون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. فإذا كانت أي يودون ويحبون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. يودون ويحبون ويتمنون، يودون ويحبون ويتمنون. ودوا ما عنتم، أي يودون ويحبون ويتمنون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. فإذا كانت هذه حالهم فكيف تتخذونهم بطانة يطلعون على الأسرار وعلى ما فيه قوة للمؤمنين؟ قد بدت البغضاء من أفواههم، أي أن العداوة والبغضاء بادية على صفحات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم. وما تخفي صدورهم أكبر، أي وما تنطوي عليه صدورهم من الحقد والبغضاء والحسد وإضمار الأذية أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي إن كانت لكم عقول سليمة ترشدكم إلى ما فيه مصلحتكم فقد بينا لكم الآيات وبينا لكم أعداءكم فتنبهوا واحذروا ولا تركنوا إليهم. فقد بينا لكم الآيات وبينا لكم أعداءكم فتنبهوا واحذروا ولا تركنوا إليهم ولا تتخذوا منهم بطانة. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبون لكم الآيات لعلكم إن كنتم تعقلون. نعم أحسن الله. أي إن كانت لكم عقول سليمة ترشدكم إلى ما فيه مصلحتكم. نعم. فقد بينا لكم الآيات وبينا لكم أعداءكم فتنبهوا واحذروا ولا تركنوا إليهم ولا تتخذوا منهم بطانة. نعم. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. أحسن عليكم. في قال القرطبي في تفسيره: والبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره، وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. بطانة الرجل هو إيش؟ خاصته الذين يستبطنون أمره. نعم، خاصته الذين يستبطنون أمره. وصل هذا بطانة الرجل خاصته التي يستبطنون أمره. عندنا أحسن عليكم: والبطانة هم خاصة الرجل الذين يطلعون على أسراره وأموره الخفية. يستبطنون أمره ويضاف. والذين إيش؟ والبطانة هم خاصة الرجل يستبطنون أمره الذين وبعده والإضافة. يستبطنون أمره. حافظت؟ أحسن الله إليكم. قال البغوي: وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع على غيرهم. طيب، يستبطنون أمره ويطلعون. طيب، عندك سؤال التفسير. والبطانة هم خاصة الرجل الذين الإضافة يستبطنون أمره. نعم، هذه أضفناها. ثم ويطلعون على أسراره وأموره الخفية. نعم، حسن الله عليه. والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره ويطلعون على أسراره وأموره الخفية. حسن الله عليكم. قوله تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم تحبونهم لما يظهرونه من الخير، وهم في الحقيقة منافقون يبطنون الشر، وهم لا يحبونكم لما في قلوبهم من الشر والحقد على المسلمين. وتؤمنون بالكتاب كله، أي أنكم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها جملة وتفصيلا فيما ذكر منها كالتوراة والإنجيل والزبور، وهم لا يؤمنون. أي أنكم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها جملة وتفصيلا فيما ذكر منها كالتوراة والإنجيل والزبور، وهم لا يؤمنون. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي أنهم يظهرون الإيمان عندكم، وإذا خلا بعضهم ببعض أظهروا شدة الغيظ والحنق عليكم بعض الأنامل. ولا يمنع أن يكون هذا حقيقة لا مجازا، أي أنهم يعضون أطراف الأصابع حقيقة من شدة الغيظ على المسلمين. قل موتوا بغيظكم، فالله تعالى مظهر دينه ومعلن كلمته ومعز المؤمنين ومذل الكافرين. إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه صدوركم من الحقد والحسد والبغضاء، وسوف يخذلكم وينصر عباده المؤمنين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن الله عليم بذات الصدور. قل موتوا بغيظكم، فالله تعالى مظهر دينه ومعلن كلمته ومعز المؤمنين ومذل الكافرين. إن الله عليم بذات الصدور،

وسوف يخذلكم وينصر عباده المؤمنين. لا قوله عز عليه والأنام قوله عز عليه سن الله إليكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي أنهم يظهرون الإيمان عندكم، وإذا خلا بعضهم ببعض أظهروا شدة الغيظ والحنق عليكم بعض الأنامل. ولا يمنع أن يكون هذا حقيقة لا مجازا، أي أنهم يعضون أطراف الأصابع حقيقة من شدة الغيظ على المسلمين. نعم. قل موتوا بغيظكم، فالله تعالى مظهر دينه ومعلن كلمته ومعز المؤمنين ومذل الكافرين. إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه صدوركم من الحقد والحسد والبغضاء، وسوف يخذلكم وينصر عباده المؤمنين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذا أيضا من صفات البطانة السيئة، فهم من شدة عداوتهم للمؤمنين إذا أصاب المؤمنين خير من خصب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. هذه أيضا من صفات البطانة السيئة، فهم من شدة عداوتهم للمؤمنين إذا أصاب المؤمنين خير من خصب ونصر من خصب ونصر وتأييد وانتصار على الأعداء، ساءهم ذلك وحزنوا وتألموا. وإن أصاب المسلمين جدب وقحط وأديل عليهم عدوهم وحصل لهم هزيمة ونكسة فرحوا بها لأنهم أعداء. ثم بين تعالى للمؤمنين ما فيه السلامة من شرهم فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يعني بهذه الأمرين، الصبر والتقوى. نعم. أي إن تتقوا الله وتخلصوا له العبادة وتقوموا بحقه وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه وتصبروا ولا تتعجلوا، فإنه لا يضركم كيد هؤلاء المنافقين، لأنهم تحت قبضة الله، وهو الذي يدبرهم، وهو محيط بأعمالهم وأحوالهم. فالجأوا إلى الله وتوكلوا عليه وأخلصوا له العبادة واصبروا واتقوا، فبذلك يقيكم الله شرهم. وإن تصبروا أي إن تتقوا الله وتخلصوا له العبادة وتقوموا بحقه وتمتثلوا أمره. نعم، هذا معنى التقوى، توحيد الله وفهم الحق. نعم. وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه وتصبروا ولا تتعجلوا، فإنه لا يضركم كيد هؤلاء المنافقين، لأنهم تحت قبضة الله، وهو الذي يدبرهم، وهو محيط بأعمالهم وأحوالهم. فالجأوا إلى الله وتوكلوا عليه وأخلصوا له العبادة واصبروا واتقوا، فبذلك يقيكم الله شرهم. الصبر الآن هذا التعجل نعم لا صبر أوسع من الصبر، حبس النفس على الجزع واللسان على التشكي وزوال هم غضب الله. إن تصبروا نعم إن تصبروا صبروا أنفسكم عن الجزع والتسخط وعدم فعل ما يغضب الله. نضيف نعم شوف قلتم كلام ما تكلم على حافظ على الصبر هنا ما ذكر هذا المعنى. هذا الجزع والتسخط وما يغضب الله. تحبسوا أنفسكم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله عز وجل. مع التقوى مع امتثال أوامر السنة بالنوح. نعم الصبر فهم مذكور في التقوى هنا صورة التقوى داخل في التقوى. إيش هذا الجوال أعطاه يقرأ صلى الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله هذه بشارة عظيمة أن المؤمنين متى صبروا على المصيبة وعلى جهاد أعدائهم واتقوا الله في أنفسهم وفي جهاد أعدائهم لا يضرهم أذاهم وإنما يؤتون من جهة أنفسهم إما من عدم الصبر والانهزام وإما من جهة الإخلال بالتقوى بالمعاصي. أما إذا صبروا في جهاد الأعداء وصابروا ورابطوا واتقوا الله في أنفسهم فالله ينصرهم ولا يضرهم كيد أعدائهم شيئا وما قد يقع من إدالة العدو أسبابها هم كما جرى يوم أحد وغيره. طيب صدف قبل هنا انتصروا يضاف تصفروا أي تحبسوا أنفسكم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله عن الجزع والتسخط وما يغضب الله. نعم شو بعدها يضركم كيدهم شيء وإن تصروا وتتقوا. قلت أحسن الله لكم إن تتقوا الله وتخلصوا له العبادة وتقوموا بحق وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه وتصبروا ولا تتعجلوا لكن إضافة وتصبروا وتصبروا ولا تتعجلوا بحبس أنفسكم عن الجزع. نعم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله وتصبروا نعم بحبس أنفسكم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله. نعم ولا تتعجلوا فإنه لا يضركم كيد هؤلاء المنافقين لأنهم تحت قبضة الله وهو الذي يدبرهم وهو محيط بأعمالهم وأحوالهم فالجأوا إلى الله وتوكلوا عليه وأخلصوا له العبادة واصبروا واتقوا فبذلك يقيكم الله شرهم. فبهذين الأمرين الصبر والتقوى يقيكم الله شرهم. بهذه آخر شيء. نعم فبهذين وبهذين الأمرين نعم الصبر والتقوى يكفي مباشرة بهذين الأمرين الصبر والتقوى يكفينا الله شرهم. نعم يكفيكم الله شرهم. وبهذين الأمرين الصبر والتقوى يكفيكم الله شرهم. بعد قوله تعالى وإذ غدوت أضاف كلمة سماحة الشيخ رحمه الله أضاف إما في الحاشية أو بعدها قال هل في يعني في محاضرة ولا في تفسير؟ نعم قال سماحة إضافة نعم نعم سجل نعم نعم بجرير الطبري هذا بفائدة ها أنتم هؤلاء أن لم يقل هؤلاء أنه إيش لم يقل هؤلاء أنتم لأن العرب إذا سئلت أين أنت فقل ها أنا يعني فائدة اللغوية يعني ها أنتم هؤلاء لأن إيش ما يقول لا يقول هذا طيب نعم يراد بها المسار والمضار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. طيب تضاف أيضا هذه. قال الشيخ كلمة سمحة الشيخ كلمة شيخ الإسلام ضاف. نعم لكثير أضاف شيخنا أنتم هؤلاء، قال أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين. أنتم تؤون تحبون نعم خاصة بالمنافقين فقط. لا عام نعم. قال تعالى: المنافقين واليهود والنصارى. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات بين الله فيها غزوة أحد على الصحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله تعالى: ولا يضركم كيدهم شيئا، يعني لا يضركم. نعم. في وفي قوله لا يضركم قراءتان، إحداهما لا يضركم، والثانية لا يضركم من الضير، والضير بمعنى الضرر وبمعنى الضيم، فهو ضرر بضيم. ومنه ما جاء في حديث رؤية الله تعالى حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون ولا تضارون، أي لا يلحقكم ضير. فتكون قراءتان كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى، لأن مطلق الضرر دون مطلق الضير، فالضير أشد، فهم لا يلحقون بضرر ولا بضير. إيه هذا رحل التفسير مطول، يكفي هذا رحل التفسير مطول، يكفي هذا يضركم في المشيء. نعم صلى الله عليه وسلم. هل يشمل الصبر في الجهاد على الجهاد الكفار؟ هل يشمل الصبر؟ نعم داخل في التقوى جهاد كله، الأعمال الصالحة داخل في التقوى. نعم هذه الآيات بين الله فيها غزوة أحد على الصحيح. وأما القول بأنها غزوة الأحزاب فقول ضعيف. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة. والغدوة الخروج أول النهار. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تهيئ لهم أمكنتهم وتحددها وتنظم الجيش ها هنا وها هنا، والله سميع عليم. لأن غزوة بدر ما خرجوا للقتال، إنما خرجوا لأخذ العيش، ما فيه تبوئ القتال، واضح. غزوة بدر خرجوا للعير. نعم. ولكن الله أراد غير ذلك، لكن هنا وتودون غرض الشوكة تكون لكم. نعم هذه الآيات بين الله فيها غزوة أحد على الصحيح. وأما القول بأنها غزوة الأحزاب فقول ضعيف. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ غدوت من أهلك من المدينة. والغدوة الخروج أول النهار. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تهيئ لهم أمكنتهم وتحددها وتنظم الجيش ها هنا وها هنا. والله سميع عليم، فيه إثبات اسم السميع واسم العليم لله، وفيه إثبات صفة السمع وصفة العلم. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جابر رضي الله عنه: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما، فهم سروا بذلك لأنها منقبة لهم. وفي هذا إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين. ولاية، نعم، والآية فيها إثبات ولاية، هذا صح، ولاية، نعم، الولاية بكسر الإمارة، هذا صح، صح، الولاية بفتح النصرة. وفي هذا إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين. والولاية أو الولاية الخاصة لهاتين الطائفتين، والولاية أو الولاية الخاصة، نعم، نعم. نعم، قال والله وليهما، تخصيص، تخصيص لهما من بين المؤمنين، نعم، ولا خاصة المؤمنين، وهي ولا خاصة لهاتين الطائفتين بل حارثة من قادم، نعم. قال تعالى: ولقد نصركم، وأيضا بسم ذلك، أحسن الله، وين إذا هم الطائفتان، وأيضا بسم ذلك تبوء المؤمن، أحسن الله إليكم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة، والغدوة الخروج أول النهار، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تهيئ لهم أمكنتهم وتحددها وتنظم الجيش ها هنا وها هنا. والله سميع عليم، فيه إثبات اسم السميع واسم العليم لله، وفيه إثبات صفة السمع وصفة العلم. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جابر رضي الله عنه: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما، فهم سروا بذلك لأنها منقبة لهم. وفي هذا إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين. والولاية إثبات، نعم، والولاية الخاصة لهاتين الطائفتين، نعم، المؤمنين، والله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، والله مولاكم، هذه ولاية عامة للمؤمنين، وهذه ولي خاصة، وهذه ولاية خاصة لهاتين الطائفتين، والله وليهما. إذ هم الطائفتان، نعم، شوف كذا أقول والله ولي، كلام الحافظ والبغوطي على والله، والله وليهما، نعم، نعم، والله وليهما، نعم، بنو حارثة، بنو حارثة وبنو سلمة، نعم، وما نحب أنها لم تنزل، بعد لقول الله تعالى: والله وليهما، فهم سروا بذلك لأنها منقبة، لأنها منقبة لهم. وفي هذا إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين. والولاية الخاصة أو ولاية الخاصة لهاتين الطائفتين، والله وليهما، نعم، قال البغوي القرطبي، نعم، صلى الله عليكم، كيف ايش وجه همهم بالفشل، يعني يتركوا القتال، ما ذكرنا، شوف البغوي احسن الله اليكم: إذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا أي تجبن وتضعف وتتخلف، والطائفتان بنو سلمة من الخزرج ونحارفة من الأوس. طيب أنا ما ذكر بالتفسير تفسر تفسر أي تجبن، نعم أي تجبن وتضعف وتتخلف. طيب ذكر بالتفسير ما نعم لم يذكر ما ذكر نعم تنقل عبارة البغوي إيش أن تجبنا وتتخلفا وإيش أن أي تجبنا وتضعفا وتتخلفا. نعم أي تجبنا وتضعفا وتتخلفا. الحافظ ما تكلم على قول الغبار واليوم ها ما تكلم بحفظ على قوله. طيب أنت تفسر قطبي عليكم. الطبري روى عن ابن إسحاق قال والله وليهما أي المدافع عنهما ما همت به من فشلهما، وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهما من غير شك أصابهما في دينهما، فتولى دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته حتى سلمتا من وهنهما وضعفهما ولحقتا بنبيهما صلى الله عليه وسلم. والله وليهما أي ناصرهما وحافظهما عن الانصراف من القتال. بس نعم حافظهما ناصرهما وحافظهما عن الانصراف من القتال. طيب مختصر. طيب مختصر. طيب والله وحافظهما أي ناصرهما وحافظهما عن إيش؟ عن الانصراف من القتال. نعم يضاف على الشيخ السعدي رحمه الله قال والله وليهما أي بولايته الخاصة التي هي لطفه بأوليائه وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم، فمن توليه لهما أنهما لما هم بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمهما لما معهما من الإيمان، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله. عليكم. قوله تعالى في سورة الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، ونظيرها قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر، والعلم عند الله تعالى. نعم مولى ولاية العامة لجميع الخلق يعني مالكهم المتصرف فيهم، هذه ولاية عامة وفي ولاية خاصة للمؤمنين مثل الربوبية العامة والربوبية الخاصة. ربوبية الله بكل شيء وربهم وخالقهم ومدبرهم، والربوبية خاصة للمؤمنين تربيتهم وحفظهم وحفظهم عن السيئات توفيقهم للطاعات. نعم نعم. إذن كان البراوي يعني المختصر الله هو أضفته هم الطائفة أن تفسل أن تفسل أي أن تجبن وتضعف وتتخلف. نعم هذا الله. والله وليهما أي ناصروهما وحافظوهما عن الانصراف من القتال. نعم والله والله وليهما والله وليهما. نعم وش بعده؟ أحسن الله إليكم. فهم سروا بذلك لأنها منقبة لهم، وفي هذا إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين والولاية الخاصة لهاتين الطائفتين. نعم سبحانه. ولقد نصركم الله. نقف هذا بعد الآيات وفي أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا مضاعفا. هذا يقول نريد أن نقف على هذا، يبقى نصف جزء في آخر آل عمران ننتقل إلى سورة النمل إن جاءت إن شاء الله. نكلمنا ويصلون إن شاء الله. إن جاء يعني إن شاء الله لكم إن شاء الله غدا. ولقد نصركم الله ببدر إلى وإذا كان جاءت كيف كان تفسير سورة النمل ننتقل إليها إن شاء الله. تستخير بكرة يعني بكرة باقي نصركم الله ببدر وأنتم بذلة. على كل حال إن جاءت توقفنا وإن ما جاءت أكملنا إن شاء الله. بارك قطع على نعم نعم نعم. نعم ليس محبة النصرة للمؤمنين عموما، وفي ولاية خاصة هاتين الطائفتين. وأما الولاية العامة والملك والتدبير مثل الربوبية العامة والربوبية الخاصة. ربنا رب كل شيء، رب كل شيء وملكه. وأما الربوبية الخاصة فالله تعالى يا التوسل بسم الله رب يا رب يا رب التوسل بسم ربوبيته للمؤمنين خاصة تربيتهم وحفظهم وكلاءتهم. نعم خاصة نعم هي كل ما حب محبة ونصرة للمؤمنين عموما، ولا خاصة لهاتين الطائفتين بحفظهما ونصرهما والدفاع عنهما وعدم الوصول إلى الجبر والتأخر. نضاف عبارة البغوي إن شاء الله في هذا في هاتين الجملتين. أحسن الله إليكم. قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ثم قالوا الذين كفروا أولياؤهم طاغوت، لا يفهم منها أن الولاية منفية عن الكفار؟ ولاية الله منفية عن الكفار؟ نعم الولاية منفية عن الكفار يعني نعم الولية التي ولاها المؤمنين هي المنفية عن الكفار، هي المنفية عن الكفار. نعم المنفية ولاية الله المؤمنين منفية عن الكفار منتفية عن الكفار. أما الولاية العامة هذه عامة لجميع الخلق مؤمنهم كافرهم يتولون ويحفظون. نعم وفق الله جميعا قدر الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله. سبحانك اللهم وبحمدك.